الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: فصل فيما في قصة الخليل من الفوائد. أولا، ليعلم أن جميع ما قصه الله علينا من سورة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فإننا مأمورون به أمرا خاصا، قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، أي الزموها. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم الآية. فما هو عليهم في التوحيد والأصول والعقائد والأخلاق وجميع ما قص علينا من نبأه، فإن اتباعنا إياه من ديننا. ولهذا لما كان الأمر عاما لأحواله كلها استثنى الله حالة من أحواله، فقال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي فلا تقتدوا به في هذه الحال بالاستغفار للمشركين، فإن استغفار إبراهيم لأبيه إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى ذكر ما تيسر له ذكره من قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، شرع في ذكر الفوائد المستنبطة من هذه القصة العظيمة، وهي أعني قصة إبراهيم مليئة بالعبر العظيمة والدروس النافعة والعظات البالغة. وقد تنوعت الفوائد المستفادة من هذه القصة، لكن بدأ الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه الفوائد بالتنبيه على أمر عظيم غاية في الأهمية، ألا وهو أن جميع ما قصه الله علينا من سيرة إبراهيم الخليل عليه السلام فإنا مأمورون به أمرا خاصا، وهذا جاء فيه النصوص، أشار رحمه الله تعالى إلى بعضها، منها قول الله عز وجل في آخر آية من سورة الحج: ملة أبيكم إبراهيم، أي فالزموا هذه الملة الحنيفية السمحة. وقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وقال جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم فالحاصل أن هذه الملة، ملة إبراهيم، لها خصوصية، لها شأن خاص، بل جاءت نصوص في التأكيد على الائتساء به، في التأكيد على الائتساء به والاتباع لملته. لما كان هذا الأمر مهما غاية الأهمية في حياة المسلم، شرع لنا كما ثبت بذلك السنة أن نجدد كل يوم في الصباح والمساء الإيمان بهذه الملة. قد ثبت في أذكار الصباح والمساء: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا يشرع المسلم أن يقوله في الصباح والمساء، وهذا تجديد لهذا الإيمان وتمتين له في القلب، وهو يدل على عظم هذا الأمر وأهميته. وملة إبراهيم هي الملة الحنيفية مثل ما وصفها الله سبحانه وتعالى بذلك في آيات: ملة إبراهيم حنيفا، فملته هي الحنيفية. وقد قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي لا يرغب عن هذه الملة الحنيفية العظيمة المباركة إلا من حكم على نفسه بالسفه. فهي ملة يرغب فيها ويعتنى بها ويعظم شأنها ويقبل عليها، حنيفية. والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد وعن الضلال إلى الهدى وعن معصية الله سبحانه وتعالى إلى الإقبال على طاعته وتعظيم شرعه سبحانه وتعالى. مما ذكر الله جل وعلا في اتباع هذه الملة قوله عز وجل في سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. هذا مستثنى. الشيخ رحمه الله يقول: هذه الآية تدل على وجوب اتباع ما هو عليه في التوحيد والأصول والعقائد والأخلاق وجميع ما قص الله علينا من نبأه، فإن اتباعنا إياه من ديننا. قد كانت لكم أسوة من ديننا. ولهذا لما كان هذا الأمر عاما لأحواله كلها استثنى الله سبحانه وتعالى من هذا الاتباع حالة واحدة، استثناها بقوله: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. هذا المستثنى لا يتبع فيه إبراهيم، لا يتبع فيه إبراهيم عليه السلام، لأن له شأن خاص. فاستغفار إبراهيم لأبيه كان عن موعدة وعدها والده ما لم ينهى عن ذلك، عن موعدة. ولهذا جاء في آيات في سورة التوبة: قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فاستغفاره لأبيه هذا لا يؤتسى به استثني من باب الائتساء والاتباع، وذكر أن له أمر خاص وهو أن فيه موعدة من إبراهيم لأبيه، والموعدة هذه ذكرها الله سبحانه وتعالى في آيات مرت معنا، وهي نصائحه العظيمة لأبيه في سورة مريم، جاء في خاتمتها: سلام عليك سأستغفر لك ربي، وعده بهذا، سأستغفر لك ربي، ففي موعدة وعده بهذا. ولما تبين له أنه عدو لله كف عن هذا الاستغفار، ولهذا استثني قال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. قال الشيخ: فلا تقتدوا به في هذه الحال بالاستغفار للمشركين. فالمشرك لا يستغفر له، المشرك لا يستغفر له، لا يدعى له بالمغفرة. فإن استغفار إبراهيم لأبي إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ منه وكف عن الاستمرار في الاستغفار له. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الله اتخذه خليلا، والخلة أعلى درجات المحبة، وهذه المرتبة لم تحصل لأحد من الخلق إلا للخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. منها أي فوائد القصة ما ذكر في القرآن، أن الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فهذا فيه فضيلة عظيمة عالية جدا ورفيعة للغاية، وهي أن الله عز وجل خص إبراهيم الخليل وأكرمه بكرامة عظيمة جدا، وهي أنه جل وعلا اتخذه خليلا. والخلة أعلى درجات المحبة، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قبلها قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالعبد في الإيمان لا يزال في درجات وعلو ومنازل يرتقي فيها بالفوز بمحبة الله له. وعباد الله جل وعلا يتفاوتون في حظهم من هذه المحبة بحسب حظهم من الإيمان والطاعة للرحمن، كما يفيده قوله جل وعلا في هذا الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. فالحاصل أنها درجات، أعلى هذه الدرجات الخلة، والله سبحانه وتعالى لم يتخذ من خلقه وعباده خليلا إلا اثنين، إبراهيم الخليل ومحمد الخليل عليهما الصلاة والسلام على جميع النبيين. نعم. قال رحمه الله: ومنها ما أكرمه الله به من الكرامات المتنوعة، جعل في ذريته النبوة والكتاب، وأخرج من صلبه أمتين هما أفضل الأمم، العرب وبنو إسرائيل، واختاره الله لبناء بيته الذي هو أشرف بيت وأول بيت وضع للناس، ووهب له الأولاد بعد الكبر واليأس، وملأ بذكره ما بين الخافقين، وامتلأت قلوب الخلق من محبته وألسنتهم من الثناء عليه. هذه أيضا من الفوائد في المتعلقة بهذه القصة، ما أكرم الله سبحانه وتعالى به من الكرامات، ما أكرمه الله به من الكرامات المتنوعة. ومن يقرأ القصة في مواضع ذكرها في كتاب الله عز وجل يجد أن نبي الله وخليله إبراهيم أكرمه الله سبحانه وتعالى بكرامات عظيمة ومتنوعة. يلخص الشيخ بعضها هنا: منها هذه الكرامات والمنن العظيمة التي من الله بها على إبراهيم، أن جعل في ذريته النبوة والكتاب، كما قال الله عز وجل: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فأكرمه الله عز وجل بذلك. ولهذا يوصف عليه السلام بأنه أبو الأنبياء، لأنه من بعده لم يكن نبي إلا من ذريته، من بعده لم يكن نبي إلا من ذريته، جعل الله في ذريته النبوة، وهذه مكرمة له وأمر عظيم خصه الله سبحانه وتعالى به، فهو أبو الأنبياء، أبو الأنبياء. وأخرج من صلبه أمتين هما أفضل الأمم، العرب وبنو إسرائيل. العرب من نسل إسماعيل ولده إسماعيل، وبنو إسرائيل من نسل ولده إسحاق. واختاره الله لبناء بيته الذي هو أشرف بيت، فبوأه سبحانه وتعالى مكان البيت، أي هداه ودله وأرشده وعرفه. وإذ بوأنا إبراهيم مكان البيت وأمره ببنائه فقام بذلك بمعاونة ولده إسماعيل عليهم السلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فقام بهذا العمل الجليل الشريف العظيم، بناء البيت، بناء البيت. وقيل في هذا المقام في شأن هذا البيت الذي هو أشرف بيت وأعلاه وأعظمه، بيت الله سبحانه وتعالى، قيل في شأنه: الآمر ببنائه الله، والمبلغ جبريل، والباني إبراهيم الخليل عليه السلام، والمعين على البناء ولده إسماعيل، ولده إسماعيل. فشرف الله عز وجل نبيه إبراهيم الخليل ببناء البيت، وأمره بتطهير البيت للطائفين والقائمين والركع السجود. ثم أمره سبحانه وتعالى بعد هذا البناء وتهيئة المكان بالنداء في الناس بالحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ووهب له الولد بعد الكبر واليأس، ولهذا حمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة قائلا: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فهي منة عظيمة جاءته في هذا السن. ولما جاءت البشارة أشارت امرأة سارة إلى هذا المعنى، قالت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، أي بلغ الكبر من السن والعمر. أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. فأكرمه الله سبحانه وتعالى بالولد عن كبر، فهذه أيضا كرامة. والولد الذي أكرم به وبشر به، بشر به عندما بشر به ولدا نبيا من الصالحين، وبشر أيضا به بأن له من ورائه ولد، ومن وراء إسحاق يعقوب. فهذا كله من الكرامات والمنن التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها هذا النبي عليه السلام. قال: وملأ بذكره ما بين الخافقين. ملأ بذكره ما بين الخافقين، أي الدنيا، ذكرا عطرا وثناء عظيما. وثناء مستمرا مع مر الأيام والعصور. وهذا من إجابة الله عز وجل، من إجابة الله سبحانه وتعالى لدعوة إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. اجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ذكرا حسنا وثناء طيبا في ودعاء. فملأ بذكره الخافقين، وامتلأت قلوب الخلق من محبته، وألسنتهم من الثناء عليه. فهذه كلها فضائل والشمائل العظيمة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وعلى جميع النبيين. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الله رفعه بالعلم واليقين وقوة الحجج. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ومن شوقه إلى الوصول إلى غاية العلم ونهايته أن سأل ربه: أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. منها الفوائد المستنبطة من هذه القصة أن الله عز وجل قد رفع إبراهيم الخليل عليه السلام بالعلم واليقين وقوة الحجة. وهذه الأمور الثلاثة تجدها في مواطن في القرآن تشهد لذلك وتدل عليه. أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى بعضها، منها قول الله جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فكان عظيم التفكر والتدبر في آيات الله الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته وتفرده. وهذا باب يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما، وقد بلغ في هذا الباب أعلى رتبه عليه السلام. والناس فيه متفاوتون، منهم من يمر على هذه الآيات وهو عنها معرض وليس بها منتفع، ومنهم من ينتفع بهذه الآيات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ليس لكل أحد. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فجعل الله عز وجل لخليله من هذا التفكر والتدبر في آيات الله النصيب الأوفر والحظ الأعظم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أي بلغ في ذلك أعلى درجات العلم وهو اليقين. واليقين هو ثبوت العلم في القلب ثبوتا راسخا لا يزعزعه شيء. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. العلم هو اليقين، هو العلم التام الذي يعمر به القلب ويكون راسخا في القلب ثابتا فيه لا يزعزعه شيء. وليكون من الموقنين، قال ومن شوقه إلى الوصول إلى غاية العلم ونهايته وتمام اليقين وكماله أنه سأل ربه، قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ليزدد إيماني، ليطمئن قلبي أي ليزدد إيماني. فاليقين درجات، فطلب الأعلى، طلب الأعلى. عنده في هذا الأمر الذي هو أحياء الله للموتى عنده علم اليقين، فأراد أن يصل إلى عين اليقين، يرى ذلك ويعاينه، فأراه الله عز وجل. وهذا من إكرام الله لإبراهيم الخليل، أراه الله ذلك. قال أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأراه الله سبحانه وتعالى جل وعلا ذلك بأن أمره أن يأخذ أربعة من الطير يجمعهن إليه ثم يقطعهن قطعا ثم يفرقهن ممزوجات في كل جبل يضع منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم ادعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. نعم. قال رحمه الله ومنها أن من عزم على فعل الطاعات وبذل مقدوره في أسبابها ثم حصل مانع يمنع من إكمالها أن أجره قد وجب على الله، كما قال الله ذلك في المهاجر الذي يموت قبل أن يصل إلى مهاجره وكما ذكره الله في قصة الذبح، وأن الله أتم الأجر لإبراهيم وإسماعيل حين أسلما لله وأذعنا لأمره ثم رفع عنهما المشقة وأوجب لهما الأجر الدنيوي والأخروي. من فوائد القصة أن من عزم على فعل الطاعات وبذل مقدوره في أسبابها ثم حصل مانع يمنع من إكمالها أن أجره قد وجب على الله. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا فضل عظيم عظيم من الله ومنة عظيمة منه سبحانه وتعالى أن العبد الذي عزم على طاعة أو أيضا كان مواظبا على طاعة ثم حال بينه وبين المواظبة عليها مانع من مرض أو نحوه فإنها تكتب له. أشير هنا إلى أمر وفائدة موقظة موقظة ونافعة. بعض الناس قد يصاب في حياته وربما في كبر سنه بعارض من مرض قد يلازمه المرض إلى الموت، ربما أيضا يدخل في غيبوبة، من الناس من يدخل في غيبوبة يموت بعدها تكون 10 سنوات أحيانا 20 سنة، ثم يزوره أقاربه ومحبوه، ومنهم من يراه على تلك الحال فيعطف عليه ويرحمه ويشفق عليه. وما علم هذا الذي يشفق على هذا المريض أن نفسه أولى بهذا الإشفاق، أن نفسه أولى بهذا الإشفاق أن يشفق على نفسه، لأن هذا المريض قد يكون وهو على هذه الحال مسجع على سرير مرضه يكتب له كل ليلة قيام ليل، كل ليلة ومسجع يكتب له قيام ليل ويكتب له الصيام ويكتب له الصدقات، كل الأشياء التي كان يفعلها أو عازما عليها وحال بينه وبينها هذا المرض كلها تكتب له، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وربما هذا الذي يشفق على هذا المريض مفرط حتى في الفرائض، فمن الأولى بأن يشفق عليه؟ من الأولى بأن يشفق عليه؟ هذا الذي أعطاه الله صحة وعافية وقوة ونشاط مفرط في الفرائض، وهذا الذي هو مسجع على سرير مرضه ربما سنوات في غيبوبة تكتب له فرائض وتكتب له نوافل وتكتب له طاعات عظيمة، يكتب له قيام ليل، يكتب له صيام نوافل، يأتي يوم الاثنين فيكتب له صيامه، يأتي الليل يكتب له قيامه، لا تزال تكتب له هذه الطاعات التي حال بينه وبينها ماذا؟ المرض. هذا المرض تكتب له أجرا وثوابا عند الله. وهذا القوي النشيط الفريضة مضيعة أو مفرط فيها، فضلا عن الرغائب والنوافل، فمن الأولى بأن يشفق عليه؟ وهذا باب مهم جدا، باب مهم جدا للاعتبار والاتعاظ. فمن فوائد هذه القصة أن من عزم على فعل الطاعات وبذل مقدوره في أسبابها ثم حصل مانع يمنع من إكمالها أن أجره قد وجب على الله. قال رحمه الله ذاكرا مثالا على ذلك: كما قال الله ذلك في المهاجر الذي يموت قبل أن يصل إلى مهاجره: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، يعني حتى وإن لم يبلغ. وهذا يروى فيه قصة في سبب النزول وفي سندها كلام، أن رجلا خرج مهاجرا ففي الطريق لدغته حية فمات في الطريق، وأن الآية نزلت فيه. وعلى كل صح هذا السبب لنزول الآية أو لم يصح، فالآية واضحة في الدلالة على هذا المعنى. ثم يدركه الموت سواء لدغته عقرب أو أيا كان الأمر أو حية أو أيا كان الأمر أجره ثابت على الله. الآية واضحة في تقرير هذا المعنى. فمن عزم على فعل طاعة وبذل مقدوره في أسبابها ثم حصل مانع يمنع من إكمالها قد وجب على الله سبحانه وتعالى، أجره على الله. أمر آخر في هذا الباب عجيب جدا، عجيب للغاية، وهذا من سعة فضل الله سبحانه وتعالى. والحديث في الترمذي بسند ثابت، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربع، ثم ذكر هذه الأقسام الأربعة. الأول رجل آتاه الله مال وعلم فهو ينفق من هذا المال في وجوه الخير، يبذل في سبيل الله، يكتسب هذا المال في حلة ويضعه في حلة، ويؤدي حق الله في هذا المال. ورجل آتاه الله علم ولم يؤته مال، فيقول عازما في نفسه: إن آتاني الله مثل مال فلان لا أفعلن مثله، أي من صدقات ونفقات وبذل إلى آخره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء. سبحان الله، يأتي رجل يوم القيامة فقير معدم ما عنده مال، ويجد في حسناته بناء مساجد وبناء دور أيتام وطباعة مصاحف وحفر آبار وإلى آخره، بهذا العزم القوي الذي لم يحل بينه وبين أن يفعله إلا ماذا؟ أكمله، نعم، إلا وجود المال فقط، هذا الذي حال بينه وبينه وجود المال فقط، وإلا عازم تماما إن وجد عنده مال مثل ما عند فلان أن يفعل مثله. قال: أجرهما سواء. ثم ذكر آخرين: رجل آتاه الله مال ولم يؤتي علم، فهو يخبط في هذا المال ويغشى فيه الحرام ويستخرج هذا المال من غير حلة ويضعه في غير حلة. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما ويرى هذا يتمتع التمتع المحرم بالمال، فيقول عازما: لو كان عندي مثل فلان لفعلت مثله، أي من المعاصي والذنوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هما في الوزر سواء، هما في الوزر سواء. هذا حقيقة باب مهم في فقه العبادات واستثمار العمل الصالح، وأيضا السلامة من الشرور، وأن عمل القلب مؤثر تأثيرا عظيما، وأن من أهم ما ينبغي أن يعنى به العبد أن يصلح قلبه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وأن يملأه من العزوم العظيمة والنوايا الصالحة الطيبة التي يألو بها شأنه عند الله عز وجل، حتى وإن لم يتيسر له العمل أو وجد مانع من العمل. قال: كما ذا قال الله ذلك في المهاجر الذي يموت قبل أن يصل إلى مهاجره. وكما ذكر الله في قصة الذبح، الذبح أي مرت معنا، أمر الله عز وجل لإبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل، وإخبار إبراهيم لإسماعيل بذلك، وقوله له: افعل يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين: وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.